المتشددون من محبي الموسيقى الكلاسيكية يرون أن الموسيقى القادمة من أمريكا أفادت من التقاليد العريقة للموسيقى الكلاسيكية، ولكنها أدخلت فيها روحا غريبا عنها، فكأنما لم تعد موسيقى كلاسيكية. بعضهم يحاول الاستمتاع بهذا النوع الغريب، وبعضهم يخرجه من دائرة الموسيقى الكلاسيكية. الأمريكي ليونارد بيرنشتاين الذي توفي عام 1990 راسخ القدم في الموسيقى الكلاسيكية بحسب المواصفات الأوروبية، وهو أشهر قائد أوركسترا أمريكي. إلا أن أشهر عمل لبيرنشتاين هو قصة ويست سايد، وهي مسرحية موسيقية عن قصة حب فيها محاكاة لروميو وجولييت، ولكن في شوارع نيويورك. نستمع إلى لحن اسمه أمريكا من قصة ويست سايد التي عرضت سنتين كاملتين في برودواي حي المسارح بنيويورك.